أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فليس أشرف من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وليس في التاريخ من يؤتسى بهم ويقتدى كأمثال أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكل دعوة صادقة وكل فرض ناصح لنفسه ولدينه سوف لا يجد أفضل من هؤلاء العصبة المؤمنة يتأسى بهم وينتفع بأحوالهم وأخبارهم ويقيس نفسه عليهم وحاله عليهم، وحينئذ يوشك إن شاء الله تعالى أن يقارب إن لم يصل إلى ما أراد من رضوان الله عز وجل. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثالا للعلم والعمل وللحال والدعوة والسلوك والأخلاق، مثالا لانضباط الفرد وانضباط الجماعة، مثالا لحسن التربية والتعليم والجهاد في سبيل الله. كانوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونحن نسأل الله عز وجل بحبنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلنا معهم وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم النموذج الأمثل للأمة التي نشأت وترعرعت في كفالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن كانوا أفرادا قليلين إلى أن صاروا خير أمة أخرجت للناس. وإنما نذكر بهذا حتى يكون من بعض همتنا في طريقنا إلى الله عز وجل أن نسلك مسلكهم. كانوا أفرادا قليلين، ربما يدل على قلتهم أن عمر رضي الله عنه أسلم في السنة 7 على رأس 40 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، على رأس 40، 40 عدد قليل في 7 سنوات. فكأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة تبدو بطيئة، حيث محصلة دعوته في السنة 6 أفراد، ونحن ربما أعجز الدعاة والمتكلمين، يأتي في السنة 6,060,000 إذا شئت، لكنهم أيضا ليسوا بشيء، غثاء كغثاء السيل. لكن يسلم عمر على رأس 40، هؤلاء 40 ب40 مليارا إن شئت أن تقول، تبدو بطيئة لكنها مؤثرة جدا. من جاء فلا يرجع، من استقام فلا ينحرف، من ثبت فلا يهتز، من عرف فلا ينكره الدهر أبدا. وسرعان ما مرت سنوات قلائل حتى واصوا بدرا مع أصحاب محمد مع نبيهم صلى الله عليه وسلم 13 رجلا و300 رجل، قليلون. ثم في بعد ذلك ب5 سنوات سرعان ما وافوا صلح الحديبية معه صلى الله عليه وآله وسلم 1,400. ثم 3 سنوات بعد هذا وشهد معه في حجة الوداع خلق لا يحصون كثرة، يعني مئات الآلاف ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع. والعجب أنهم كانوا منظمين في كل موقف، لم يحدث بينهم خلاف، لم يحدث بينهم نزاع على طعام أو شراب أو نظام أو سير أو حتى مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، درجة أنه ما كان يتنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، ومع ذلك لم يعهد أنهم اختلفوا عليه يوما أو تشاجر رجلان في القرب من مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. كانت آدابهم محل أسوة لمن يعني أنصف نفسه ونصح لدين. نريد أن نتمثل هذا المعنى ونحن في طريقنا إلى الله عز وجل، نطلب العلم والعمل ونحرص على الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، نرجو أن نجتهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسعى لإصلاح أنفسنا وتغيير واقعنا على النحو الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، يكون بيننا من التآلف والتعاون والمودة والرحمة والإحسان والتلطف وأيضا التأسي، يتأسى كل منا بما يجد من خير في صفات إخوانه، هذا كله مما نحتاج إليه. ومن أعظم ذلك أن يكون كل واحد منا لا تختلف عنده معادلة حرصه على نفسه كفرد وحرصه أيضا على الجماعة ممن حوله، فمسؤولية فردية ومسؤولية جماعية وهما دائرتان لا يعني تؤثر إحداهما على الأخرى. لا يمتنع أن أكون حريصا على مصلحة نفسي وراغبا في اجتلاب الخير لنفسي، عندي من الغيرة المحمودة والتنافس الشريف والرغبة في الخير ما لا تعارض أيضا مع إيثاري لإخواني ومحبتي لهم، حينئذ يعرف كل واحد دوره في خاصة نفسه وفي غيره، حينئذ يمكن بمثل هذه الآداب والمثل التي عرفناها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون لدعوتنا أثر، وهذا من أهم مقاصدنا إن شاء الله تعالى، سواء في خاصة أنفسنا أو عموما كجماعة من المسلمين ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة هم نقاوة الناس كما قال السلف وأرحم الناس بالناس، ليس أحد أرحم بالناس من أهل السنة، وهذا ضرورة انتسابهم إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، استشعار المسؤولية وحمل الأمانة والتراحم والتواد والتعاطف والتناصر والتلاحم، كل هذا ينبغي أن يكون، وهذه يعني هذا الجو الذي تنبت فيه الإلهامات والفتوح والبركات والتوفيق الذي يفيض الله عز وجل به على قلوب أوليائه. ومهما اجتمعنا على كتاب الله عز وجل فإن ذلك يحقق لنا إن شاء الله ما أردنا، ولهذا نوصي إخواننا دائما وأرجو أن تكون يعني بداية الارتباط بكتاب الله عز وجل أو بداية المواصلة لمن كان قبل ذلك يعني ناجحة ولو بدرجة مقبول، ولعلنا على نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون الأمور مضبطة. بعض إخواننا ما زال جالسا مستحيا يستحي أن يحفظ أو أن يضبط نفسه، فلعله رأى حرص إخوانه الآخرين على الحفظ، فلعله من الغد إن شاء الله يعرف دوره ومكانه وتظهر همته في حفظ كتاب الله عز وجل. كما ذكرنا من الأمس سوف ترى عند كل يعني جهة من الجهات، لكن ليت إخواننا يوسعون بعض الشيء لإخوانهم الذين يحفظون، يعني كل جدار أو ناحية إذا وجدت يعني الشيخ المحفظ جالس في نصف المسجد فهو لأنه لم يرى مكانا على جدار، هذا يسهل على إخواني أن يأتوه، فأوسع له وأجعله يقرب من مكان مميز حتى يسهل الإخوة أن يجلسوا حوله. ويعني نحن بحاجة إلى الأخ اللماح الحكيم الناضج الموفق الذي يعني عنده بصيرة وحكمة ويعرف كيف يتصرف وكيف يؤثر إخوانه وكيف يقدمهم وكيف لا يتعارض عنده نظره في مصلحة نفسه مع نظره في مصلحة الآخرين. ربما قرب وقت الدرس وأمام الشيخ مازال 3 أو 4 لا مانعنا من استعمال الإيثار إذا كنت يعني قديما وقد عرفت طريقك وقد وصلت إلى نصف القرآن وما بعده ووجدت أخا يعني جديدا ففكرت قلت لو أنني بدأت وأخذت ما بقي من الوقت وضاعت الفرصة على هذا الجديد، لو أنني قدمت هذا الجديد حتى يثبت وحتى يعني يعرف دوره وحتى يضبط نفسه وحتى يعني لا يفوت يوما، وأنا ببعض الخبرة السابقة يمكن أن أستدرك هذا، أو ببعض المعرفة مع الشيخ أو ببعض، لعل من بركة هذا الإيثار أن ينفعك الله عز وجل به. القضية تحتاج إلى مسؤولية، مسؤولية الجميع، وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يوهقونه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرى يعني نفسه مضطرا إلى أن يفعل كل شيء، وإنما كان كل واحد كما لو كانوا مرتبين، كل واحد يعرف ماذا يفعل، يعرف دوره، يعرف كيف ينصح لإخوانه وينصر إخوانه، وخرجت الدعوة في هذه المنظومة المتكاملة التي يعني ما زالت عجبا من العجب في عيون التاريخ، وما زال الناس يعني يتباهون بها، المسلمين وغير المسلمين يتعجبون من هذا الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله تعالى نرجو أن نكون من الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فإن سنته باقية وآدابه باقية وهديه باقي صلى الله عليه وسلم، وحول يعني ما ترك لنا من ميراث ندندن جميعا ولسنا نأتي بشيء جديد، فليكن التأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وآثاره هو قائدنا، لتكن الابتسامة والتلطف والنصح والصدق والدعابة اللطيفة والنصيحة الطيبة، ليكن أو لتكن الحكمة والبصيرة هي الأدوات التي يستعملها كل أخ من إخواننا، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نصيب من بركة متابعته صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في علمه وفقط، وإنما في علمه وفي عمله وفي حاله مع الله سبحانه وتعالى وفي دعوته وفي مسلكه وفي مقاصده ونواياه، ما نسعد به إن شاء الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، وما يعني لا ندع مجالا لأهل الكيد والكره والغيظ من هذه الدعوة المباركة، لا نترك لهم مجالا إلا أن يقال لهم موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، فلا نشمت من الأعداء ولا ندع مجالا لقائل أن يقول إن هؤلاء الناس يعني ليسوا كذا وليسوا كذا وليسوا كذا وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، بل لا ينبغي لأهل السنة وأصحاب الاستقامة إلا أن يكونوا أكمل الناس في أحوالهم، وهذا إن شاء الله يحتاج إلى يعني نوايا صحيحة، ويحتاج إلى مسالك صحيحة، ويحتاج إلى يعني ظهور هذه الروح التي ظهرت في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما نصبوه ونرجوه، وأن يبدل حال المسلمين إلى أفضل حال، وأن يكتب لنا ولكم إن شاء الله تعالى النجاة من فتن الدنيا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. كنا قد توقفنا في كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى عند أبواب الأذان، ومضى معنا فيها شيء بعض أبواب الأذان، ومن أهم ما ذكرناه في الأذان لو تذكرون أن الترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي، لكن مالكا يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعا، وأن أبي حنيفة اختار ترك الترجيع، والترجيع معروف قول الشهادتين سرا ثم إعادتهما جهرا، وأما طريقة أحمد رحمه الله الإمام أحمد فإنه يرى أن كل ذلك سنة، والعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة بهذا وتارة بهذا، فهو يرى الترجيع أحيانا وترك الترجيع أحيانا، إلا أن تركه أحب إليه لأنه أذان بلال. وأما الإقامة فجمهور أهل العلم يختارون إفرادها، مع أن أحمد يرى أيضا صحة تثنيتها، وأبو حنيفة يختار تثنيتها، يعني أشبه لألفاظ الأذان. ثم الثلاثة يختارون تكرير لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إلا الإمام مالك رحمه الله فإنه يراها غير مكررة. والصحيح في هذا الباب وما في معناه كأبواب التشهد وأنواع التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، طريقة الإمام أحمد رحمه الله من تسويق كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تنوعت ألفاظ الأذان أو الإقامة أو التشهد أو نحو ذلك، هذا كله أشبه بتنوع القراءات، قراءات القرآن، كما يجوز القراءة بقراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان، أيضا يجوز تشهد ابن عباس أو تشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عمر. وأكمل الأشياء أن تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، تؤذن مرة بالترجيع كأبي محذورة، ومرة بدون ترجيع كبلال، تقيم مرة كإقامة بلال، ومرة كإقامة أبي محذورة، كل هذا واسع حتى تستعمل السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من أهل العلم يرى استحباب وقوف المؤذن على أواخر الكلمات، يعني الله أكبر ويقف عليها، وذلك لأن الأذان جزم كما قال النخعي رحمه الله. لكن لما ورد حديث في صحيح مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، دل على استثناء لفظ التكبير، وأنه يقال مرتين مرتين، وهذا هو الراجح. لكن كيف تقال؟ قال أكثر أهل العلم إما أنه يسكت عندها كأن يجمعها الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر، باعتبار أنها في معنى الوقوف، وإن كان واقفا حكما إن فاته الوقوف حسا. ولحن كثير منهم إعراب التكبير هنا كما نقول الله أكبر الله أكبر، لأنه أعربها وهي لا تعرب في هذا الموطن، فيقال الله أكبر الله أكبر. ومع هذا فأكثرنا لو سمع هذا ربما عده لحنا وربما كان أقرب. بخلاف الإقامة، فإن إعراب الإقامة يعني أن نقول الله أكبر الله أكبر في الإقامة لا بأس به، لأن الإقامة مبنية على الإدراج والإسراع، بخلاف الأذان فإنه مبني على الترسل. هذا يعني من أهم ما قيل أو من بعض ما نحتاج التأكيد عليه. وأظن أننا وقفنا في الباب الذي بعد هذا، باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم أخذنا عمته. أظن وقفنا إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، كذلك يعني الحديث بعد 99. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل من باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. قال رحمه الله تعالى: إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي. إذا سمع المؤذن يعني إذا سمع المكلف، وإذا سمع أحدنا المؤذن أو المقيم وهو يصلي، يعني وهذا المكلف يصلي، يعني إذا كنت تصلي وسمعت أذان المؤذن أو إقامة المقيم لم يجبه في الصلاة، وهذا ظاهر لأن في الصلاة شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلي مشغول بالصلاة فلا ينشغل بشيء خارج الصلاة ولا يترك الصلاة لكي يجيب المؤذن. فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي، لكن ينتظر حتى ينتهي من الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة شرع له أن يجيب المؤذن. وهل هذا مطلق أو أنه إذا لم يطل الفصل؟ قال بعض أهل العلم إذا لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل فإنه يسقط عنه ذلك، وهذا قول متجه. وقال بعضهم وإن لم يطل الفصل فإنه لا بأس، كل هذا على سبيل الاستحباب، إذا انتهى من الصلاة أن يجيب المؤذن، وحينئذ سيردد ألفاظ الأذان كلها لأن المؤذن انتهى، فيردد ألفاظ الأذان ويقول الأذكار التي بعد الأذان. قال: فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته. لو أن رجلا وقف في صلاته وجعل يجيب المؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر، إذا قال الله أكبر الله أكبر، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة ونحو ذلك، لا تبطل الصلاة على كل حال. لكن لا ينبغي هذا، وإنما ينبغي أن ينشغل بصلاته، لكن لو فعل لم تبطل صلاته. وقال بعض أهل العلم بل تبطل فيما لو تكلم بعض الكلمات التي هي من كلمات الناس، وذلك أن الأذان فيه بعض الألفاظ هي من ألفاظ القرآن، كما لو قال مثلا أشهد أن محمد رسول الله، أو لو قال الله أكبر الله أكبر، وأبطلها بعضهم فيما لو قال مثلا قد قامت الصلاة، أو لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الصحيح أنها لا تبطل بحال، وإنما يكره له هذا لأنه انشغل عن الصلاة. وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال، فإذا خرج أجابه، يعني لو كان على حاجته فإنه لا يليق أن يذكر الله عز وجل على هذه الحال. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو على هذه الحال لم يجب حتى انتهى وفرغ فرد السلام. كذلك إذا كان على حاجته وسمع المؤذن فإنه ينتظر حتى يخرج، ثم بعد هذا يجيب المؤذن، حتى لو كان انتهى فإنه يجيبه فيما فاته جميعا. فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غير ذلك، فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه، لأن الإجابة تفوت وما هو فيه لا يفوت غالبا، وهذا صحيح. إذا كان منشغلا في قراءة قرآن أو في الأذكار أو في مجلس العلم أو نحو ذلك، فإن الأدب أن يقطع القراءة أو يقطع الذكر العام المطلق الذي هو فيه وينشغل بذكر الوقت وهو ترديد الأذان. وخصوصا وأن ترديد الأذان ينبغي أن يكون، يعني مع كونه أذكارا، أن يكون عبادة، وأن يكون القلب مقبلا على المعاني التي يسمعها. فإذا انتهى من إجابة المؤذن والأذكار التي بعد الأذان رجع إن شاء إلى قراءة القرآن أو إلى مجلس العلم أو إلى التسبيح أو غير ذلك. قال المصنف: لأن الإجابة تفوت، يعني إجابة المؤذن تفوت لو أنه أخرها، وما هو فيه لا يفوت، يعني ما هو فيه من الذكر أو قراءة القرآن أو درس العلم لا يفوت غالبا. قال غالبا لأنه أحيانا قد يفوت، كما لو كان الدرس لم يتوقف مثلا ونحو ذلك، وكان يكون المدرس لم يسمع الأذان وهو يسمعه أو نحو ذلك. قال: وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. وحيث لم يتابعه، يعني إذا اتفق أنه لم يتابع الأذان لأي عارض من العوارض، كما لو كان الدرس لم يتوقف مثلا، أو كما لو كان يعني بقي له آيتان أو ثلاث آيات وأراد أن ينتهي منها أو غير ذلك، حيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة، يعني بعد فراغ المؤذن يتدارك ما فاته من إجابته ما لم يطل الفصل. هذا إشارة إلى الخلاف، هل يتابعه إذا لم يطل الفصل، يعني يردد ما فاته إذا لم يطل الفصل فقط، وإذا طال الفصل يسقط ذلك، قال بهذا بعض أهل العلم، أو يتابعه مطلقا كما قال بعض أهل العلم حتى وإن طال الفصل. والأمر في هذا كله واسع على كل حال. باب الدعاء بعد الأذان. روينا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة وهو كذلك كما قال الترمذي الحديث صححه الألباني رحمه الله في الإرواء وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة إشارة إلى أن الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن الإجابة وهو كذلك كما ورد فيه نصوص كثيرة. فمما يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. وقوله لا يرد يعني المقصود بذلك أن هذا الموطن الأصل فيه أنه من مواطن الإجابة ولا يلزم من ذلك أن الإنسان إذا دعا لا يرد. الأصل أنه لا يرد إذا اتفق بقية الشروط فهذا الوقت وقت إجابة. فإذا أخذ الداعي كل أسباب الإجابة فإنه يجاب إن شاء الله تعالى، لكن قد يدعو ولا يجاب إما لتخلف بعض أسباب الإجابة كما لو كان يدعو بلا حضور قلب أو يدعو باسم أو قطيعة رحم أو نحو ذلك. وقد يجمع أسباب الجواب وتكون حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يجيبه لسبب من الأسباب كأن يجعله يلح في الدعاء والله تعالى يحب الملحين في الدعاء أو يصرف عنه بقدر ذلك من الشر أو يسيبه حسنات ونحو ذلك كما هو معروف في بابه. وزاد الترمذي في روايته في كتاب الدعوات من جامعه قالوا فماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا نقول بين الأذان والإقامة. قال سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. لكن الحديث صحيح في أصله كما تقدم وهذه الزيادة منكرة كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة وغيره. زيادة منكرة يعني توقيف هذا الدعاء بين الأذان والإقامة وهو سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم وردت نصوص عامة في أن يستحب سؤال الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة وهذا نحفظه كما في أذكار الصباح والمساء، لكن هذه الزيادة منكرة بمعنى أنه يستحب بين الأذان والإقامة خصوصا أن يكون هذا الدعاء لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود ولم يضعفه. قوله رواه أبو داود ولم يضعفه إشارة إلى ما ذكره أبو داود رحمه الله في مقدمة سننه في رسالته المعروفة التي يشرح فيها السنن التي جمعها وقال فيها وما لم أتكلم عليه فإنه صحيح يعني ما لم يشر إلى تضعيفه فهو صحيح صحيح عنده أو فهو مقبول عنده ولا يلزم من هذا كما ذكر أهل العلم لأن غاية ما فيه أنه سكت عليه يعني لم يعلم فيه تضعيفا وقد يكون في نفس الأمر ضعيفا إذا نبه على ذلك غيره فلا يكتفى بسقوط أبي داود رحمه الله. على أن الحديث حسن كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار. وقول هذا الرجل الذي لم يعرف اسمه ولا يلزم لأن الصحابة كلهم عدول وثقات ومقبولون كما هو معروف. قوله يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني فما تأمرنا من عمل نلحقهم به. إن المؤذنين يفضلوننا يعني ما الذي تأمرنا به حتى نلحقهم في الفضل. وسر ذلك أن المؤذن يقوم مقام الداعي إلى الصلاة وإلى عبادة الله وإلى توحيد الله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى العبادات وكل وسائل الفلاح وإلى تجريد التوحيد والاعتقاد الصحيح. هذا شرف، أي شرف، وفي ذلك ما كان عليه الصحابة من علو الهمة والحرص على التنافس والرغبة في السبق إلى الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني كيف نسبق هؤلاء في الفضل؟ وهذه طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الآخر في الأربعين، في الأربعين وقد حفظنا إن شاء الله، ذهب أهل الدثور بالأجور في رواية بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يعني ماذا نفعل حتى ندركهم، يعني الذين المفردين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله تعالى كثيرا، كيف يدرك هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. قوله قل كما يقولون هذا هو الجواب، إن المؤذنين يفضلوننا، الجواب قل كما يقولون، يعني حتى تلحقهم في الفضل. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قل كما يقول، لكن إذا جاء حي على الصلاة وهذا من أسباب سبقه لغيره كأنه داع إلى الصلاة، حينئذ كما تقدم فإن مع هذا السبق وهذا الفضل للمؤذن لا يجد السامع إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلعله يدرك بها سبق المؤذن. فإذا انتهيت يعني من إجابته فسل تعطه، وهذه مشتركة في الحقيقة بين المؤذن وبين المجيب والسامع، ولهذا قال أهل العلم إن الجواب قل كما يقولون، أما إذا انتهيت فسل تعطه، فهذه عامة مشتركة بين المؤذن وبين المجيب. والشاهد من الحديث أن هذا أيضا من أدلة استحباب الدعاء بعد الأذان، يعني فيما بين الأذان والإقامة، لأنه لا يرد الدعاء في هذا الوقت كما في الحديث الماضي، ولأنه أيضا مأمور به كما في هذا الحديث. قال وروينا في سنن أبي داود أيضا وفي كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان أو قلما تردان. وهنا الشك من الصحابة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تردان أو قال قلما تردان؟ الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا أو يلجم بعضهم بعضا. قلت في بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء وفي بعضها بالجيم يلجم، وكلاهما ظاهر، يعني ظاهر حيث المعنى. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي الترغيب والترهيب. وقوله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان، الدعاء عند النداء، عند النداء الظاهر أن المصنف قصد به أن عند هنا بمعنى بعد، يدل على هذا الترجمة باب الدعاء بعد الأذان، فجاء به في هذا الباب على هذا الفهم. الدعاء عند النداء يعني بعد النداء، وحمله بعض أهل العلم على ظاهره أن الدعاء عند النداء يعني يستحب الدعاء أثناء أو في أثناء الأذان، يعني في أوله وفي أثنائه، وحينئذ تكون هذه فائدة أخرى ويكون هذا موطنا إضافيا من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء المقارن للنداء. يدل على هذا قوله عند النداء، والمقصود بالنداء هنا الأذان. وفي بعض الروايات التي ذكرها الألباني رحمه الله في الصحيحة يدل على أنه يقصد به الإقامة، فإنه قال أيضا الدعاء عند الإقامة، والإقامة نداء. وقوله الدعاء عند النداء وعند البأس، الحكمة من اقتران النداء بالجهاد يعني أن تكون الدعوة مستجابة عند النداء وعند البأس يعني عند الجهاد، ما في كل منهما من مجاهدة الأعداء. القاسم المشترك بينهما أن كل من الموضعين مقام مجاهدة للأعداء، في الأول يعني عند النداء الأذان مجاهدة للشياطين، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وولى، وهذا موطن من مجاهدة الأعداء، الأعداء من الجن الشياطين. وأما عند الجهاد فظاهر فيه أنه مجاهدة الأعداء من المشركين والكافرين. وقوله ثنتان لا تردان، هذا من لازمه يعني من لازم الدعاء هنا أن يتأدب بما ورد من بقية الأداب، كأن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الدعاء. قال رحمه الله في بعض النسخ المعتمدة يلحم، وربما كانت هذه رواية الجمهور كما نبه الشراح، وهي من لحمه وألحمه إذا التصق به التصاق اللحم بالعظم، أو من لحم إذا قتل، ومنه يكون الملحمة يعني المقتلة، ملحمة عظيمة يعني وقع فيها قتل كبير حين يلحم بعضهم بعضا. والرواية الأخرى بالجيم المعجمة ظاهرة، يلجم بعضهم بعضا من الإلجام، يتداخل بعضهم في بعض. باب ما يقول بعد ركعتي سنة الفجر. روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وهو جالس: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار 3 مرات. وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت في هذا الباب شيء، لا هذا ولا الذي بعده. باب ما يقول بعد ركعتي سنة الفجر ليس صح فيه شيء، ليس إلا الدعاء، لأنه وقت بين الأذان والإقامة. وقوله عن الصحابي إنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا من ركعتين خفيفتين، أما هذا فقد صح في الصحيح مثله، يعني تخفيف ركعتي الفجر ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وأيضا ثابت ما الذي كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم، يقرأ بسورة الكافرون في الركعة الأولى وبسورة الإخلاص في الركعة الثانية، وهذا من التخفيف. ولا يشكل على هذا أن يقرأ، أنه ورد أنه كان يقرأ أحيانا قولوا آمنا بالله آية البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا آية آل عمران، فهذه آية وهذه آية، فهذا أيضا لا ينافي أن الصلاة خفيفة، هذه الجزئية ثابتة. وإنما الحديث كله بما فيه من ذكر ودعاء هو الذي لم يثبت. ثم سمعه يقول وهو جالس يعني بعد ركعتي الفجر: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما كان في هذا الباب من هذه الإضافة هذا من الإضافة إلى كل عظيم، عظيم في المرتبة، وهذا الأدب اللائق مع الله سبحانه وتعالى. إذا يعني أردت أن تثني عليه تضيفه إلى مخلوقاته العظيمة دون ما يستحقر، مع أنه هو الخالق لكل المخلوقات سبحانه وتعالى، لكن هذا الأدب أن تقول اللهم رب العرش العظيم، رب السماوات والأرضين، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولا تقول مثلا اللهم رب الحشرات وخالق القردة ونحو ذلك، مع أنه صحيح في ذاته، لكن هذا مما لا يليق تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإنما اللائق أن تضيف إليه مخلوقاته العظيمة كما تقدم وكما فعل هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتوارد كثيرا في ذكر الأحاديث ذكر هؤلاء الثلاث لأنهم أشرف الملائكة، وتخصيصهم أيضا تشريفا لهم، وإنما عرفنا شرفهم لما ورد من ذكرهم دائما في النصوص، كما كان يقول إذا استفتح صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم في الشرف على هذا الترتيب، وإن كان الذي في الحديث هنا خلاف الترتيب المعروف. وربما من سر اختيار أو خصوص هؤلاء الثلاثة أن حياة القلب تكون بهم، فلكل واحد منهم سبب من أسباب الحياة، فجبريل هو أشرفهم، هو الملك الموكل بالوحي، والوحي سبب حياة القلوب، ويليه ميكائيل الملك الموكل بالقطر، والقطر المطر سبب حياة الأبدان، ويليه بالفضل إسرافيل، وإسرافيل سبب نفخ في الصور وبعث الأبدان مرة أخرى عليهم السلام. إلا أن الحديث كما تقدم لم يصح، ومن ثم لا يثبت به خصوص هذا الذكر، وإن كان ورد هذا الذكر غير مقيد بهذا القيد أنه يكون عقب صلاة أو سنة الفجر. قال وروينا فيه، يعني في كتاب ابن السني الذي جعله المصنف عمدة كما تقدم في المقدمة، لأنه من أوسع ما وقف عليه في كتب الأذكار، روينا فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء يعني الصبح أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا أيضا حديث ضعيف، ولذلك لا يثبت في هذا الباب شيء كما قلنا. فإذا صليت سنة الفجر فيشرع شيء مخصوص إلا عموم الدعاء لفضيلة الوقت، وربما يشرع أيضا الضجعة بعد الفجر، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يضطجع بعد الفجر لأنه سهر في الليل طويلا فأراد أن يجم جسده لصلاة الفريضة، ولأنه كان يطيل الفريضة، فإذا قام نصف الليل أو ثلثه وأجهد نفسه حتى أذن المؤذن صلى ركعتين الفجر ثم اضطجع يستجم حتى إذا أقيمت الصلاة صلى صلاته الطويلة. إذن ليس في هذا الباب دعاء مخصوص كما تقدم. وقوله هنا في الحديث، لاحظ أن الحديث قد يكون ضعيفا ومع هذا يشرحه الشراح لمزيد الفوائد التي تتعلق بهذه الكلمات، ولأن هذه الكلمات قد تكون صحت في مواطن أخرى أو تكون تواردت في مواطن أخرى. قوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هكذا على النص، على البدل من اسم الجلالة، وهذا ظاهر، فصح أن تقول الحي القيوم على أنه خبر لمبتدأ محذوف يعني هو الحي القيوم. وما كان في مثل هذا وما في معناه من قوله غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ونحو ذلك، هذا ورد في أحاديث كثيرة صحيحة، فهذا محمول على تكفير الصغائر وليس على الكبائر، محمول على تكفير الصغائر، وهذا يفهم من النصوص الأخرى الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فما هنا من باب أولى. وأيضا الصغائر المتعلقة بحقوق الله. أما ما كان متعلقا بحقوق العباد فهذا مبني على المشاحة وليس على المسامحة. حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة، لأن العبد فقير مثلك تماما، هو أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة، فإذا شاححته بين يدي الله عز وجل لم يبق لك ولا جزءا من الحسن ولو كنت أباه أو ولده. أما الله سبحانه وتعالى فلكمال غناه فإن حقوقه سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، فهو يعفو ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى. ومن هنا نبه العلماء على خطورة الذنوب المتعلقة بحق العباد، هذه لا يكفرها شيء، كل ما ورد من المكفرات إنما هو متعلق بما كان في حق الله، أما ما كان في حق العباد فلا يصلح معه شيء إلا مسامحة العبد في الدنيا، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى إذا قبل عبدا من العباد هدى من كان بينه وبينه شيء في الآخرة إلى يعني أن يكافئه حتى يذهب مثل هذا أو مثل هذه التبعة. حتى فيما ورد في الحج المبرور ونحو ذلك كل هذا لا يتعلق بذنوب العباد، ولهذا بعض الناس يتساهل ويقول يعني لا بأس من الإسراف وحجة مبرورة تمحو هذا كله ونحو ذلك، هذا من كلام يعني غير الموفق، فإن ذنوب العباد لا تسقط بحال. طيب نقف عند الباب 30 والحمد لله رب العالمين.